اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه يا مولانا في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت يا مولانا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. يا عالم بالسر منا لا تكشف الستر عنا وكلنا حيث كنا وعافنا واعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم لقاء الفجر من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة والمبتهل الشيخ علي الزاوي، وقد أمنا في الصلاة الدكتور الأمير البرعي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ونقلها لكم من أسرة المذيعين محدثكم أبو بكر عبد المعطي. إخوة الإسلام، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.